بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أبنائي وبناتي طلاب الفرقة الثالثة قسم العقيدة والفلسفة، المحاضرة دي إن شاء الله عن فرق الشيعة. هات معايا الكتاب وافتح الكتاب على صفحة 47. الفرق الشيعة، فيه هناك فرق من الشيعة اندثرت يعني انتهت، وهناك فرق ما زالت موجودة إلى الآن إلى وقتنا الآن. هناك فيها المعتدل وهناك المغالي في هذه الفرق. هنقسم فرق الشيعة إلى 4 أقسام: فرقة غالية، والشيعة الإمامية الاثنى عشرية دي الثانية، الثالثة الإسماعيلية، والزيدية الرابعة. الفرق الغالية، ايه عن الغالية؟ ما هو الغلو؟ الغلو هو مجاوزة الحد، يعني تقعد تمدح في واحد او تحب واحد وتغالي فيه وترفعه فوق قدره، كما قالت بعض أصحاب الديانات في أنبيائهم، ونهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يبقى الغلو هو الخروج عن الوسط وعن الاعتدال، يعني أنا إنسان تعطيني قدري على قدر إنسانيتي، لا ترفعني فوقها طور الإنسانية. دي الفرق الغالية. طبعا تحدث عنهم الإمام الشهرستاني وقال هم الذين غالوا في حق أئمتهم حتى أخرجوهم عن حدود الخليقة، يعني عن حدود الإنسانية الشيعة، وحكموا لهم بأحكام الإلوهية، يعني قالوا أن فلانا هذا ابن الله، كما قال بعض الفرق الغالية عن سيدنا علي كرم الله وجهه إلى آخره. أهم فرق الغلاة، يعني هناك فرق كثيرة من الغلاة في الشيعة، أولهم فرقة السبئية، احنا عرفنا عبد الله بن سبأ. هذه الفرق يصل عددها إلى حوالي 8 فرق. أول فرقة فيهم اسمها السبئية، ودول أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي، لقب بابن السوداء لأن أمه كانت أمة سوداء من غلاة الروافضة، يعني هذا الرجل كان يكيد للإسلام وشديد العداء للإسلام، لدرجة أنه أخذ يتنقل في البلاد حتى يثير بعض العقائد والمبادئ المناهضة لعقيدة الإسلام. ذهب إلى البصرة وذهب إلى الكوفة والشام وما إلى ذلك، حتى وصل إلى مصر وأخذ يغريهم، أي يغري أهل مصر بهذه العقائد. فطبعا لم يعرف المصريون قضية الرجعة إلا من خلال عبد الله بن سبأ في هذه الآونة، بس فيهم فكرة الرجعة، وقال لهم ده عيسى عليه السلام مثلا قالوا عنه بالرجعة، فلماذا لم نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن عليا أيضا وصي، يعني أن الولاية أو الإمامة كانت بالوصاية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي. وأخذ طبعا ينشر بعض الروايات أو يقول بعض الروايات الموضوعة في هذه القضية. لكل فرقة مبادئ وآراء أو اعتقاد، يعني أنا مثلا أجي أقول لك في الامتحان تكلم عن فرقتين أو 3 من الفرق الغلاة مع ذكر معتقد كل فرقة، فأنت مثلا حتبدأ بالسبائية أو بأي فرقة تدرسها من هذه الفرق الغالية. لكل فرقة آراءها واعتقادها. مثلا السبئية هذه زعموا أن عليا لم يمت وأنه يرجع إلى الدنيا قبل الآخرة فيملأ الأرض عدلا كما ملئت تورا، وهذا طبعا مخالف لعقيدة الإسلام. ولذلك في بعض الروايات قيل لعلي: أنت؟ قال: ومن أنا؟ قالوا له: أنت الخالق البارئ. فاستتابهم طبعا سيدنا علي، أي طلب منهم التوبة. استتاب مين؟ عبد الله بن سبأ وأعوانه وأنصاره أو أتباعه، فلم يرجعوا، فأوقد لهم نارا ضخمة حتى كاد أن يحرقهم، فقالوا له: لا يحرق بالنار إلا رب النار. فنفاه في المدائن وظل فيها حتى مات سيدنا علي كرم الله وجهه. منهم فريق قالوا إن علي قد مات، ولكنه إن عليا قد مات ولكنه يبعث قبل يوم القيامة، ويبعث معه أهل القبور طبعا. ومن آرائهم القول بالبداء، ودي حنعرفها إن شاء الله في عقائد الشيعة، البداء يعني إيه، والغيبة والتناسخ. والتناسخ برضو إيه التناسخ؟ التناسخ يعرفه الإمام الشهرستاني تكرار الأرواح في الأبدان، أي أن الأرواح لا تصعد إلى خالقها بعد مفارقة الأبدان كما هو في عقيدة الإسلام، وإنما تظل الأرواح تنتقل من بدن إلى بدن آخر حسب طبعا أعمالها، فإن كانت خيرة تنتقل إلى الأبدان الصالحة، وإن كانت شريرة تنتقل إلى الأبدان السيئة إلى أن تصل إلى بدن أو جسم الحشرة فتداس بالقدم. هذه فكرة عامة عن التناسخ. قالوا بالبداء والغيبة والتناسخ، فإن روح النبي صلى الله عليه وسلم تتعاقب في ذريته، في ذرية مين؟ في ذرية علي وأبنائه. هذه فكرة التناسخ بقى. وبالتالي فهم الخلفاء وهم الذين يخلفون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإمامة. هذه الحركة السبائية يطلقون على أنفسهم أيضا الطيارة، لزعمهم أنهم لا يموتون وإنما موتهم طيران أنفسهم في الفضاء. هذه هي السبائية. أيضا من فرق الغالية البيانية، دول أتباع واحد اسمه بيان بن سمعان التميمي، بيان بن سمعان التميمي. طبعا بيدعوا أن جزءا إلهيا، هو عقائدهم بقى، أن جزءا إلهيا حل في سيدنا علي كرم الله وجهه، ثم انتقل منه إلى ابنه محمد ابن الحنفية، ثم انتقل منه إلى ابنه أبي هاشم، ثم انتقل هذا الجزء إلى بيان نفسه بقى، وأن أبا هاشم نصبه إماما. طبعا أنت هتقرأ الروايات واللي ذكرها بعض المؤرخين، المؤرخين الشيعة، هتقرأها وحتديني إيه حتى ولو رواية واحدة عن ذلك أو عن غلو هؤلاء الجناحية، وهم أصحاب عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ذي الجناحين. وهذه طبعا التسمية تنسب إلى جناح الطائر، وذلك أن جعفر بن أبي طالب وهو جد عبد الله بن معاوية كان يلقب بإيه؟ بالطيار. من أرائهم إيه؟ أن عبد الله بن معاوية كان يدعي أن العلم ينبت في قلبه كما ينبت العشب، كما ينبت العشب اللي هو الزرع يعني، ويقولون بتناسخ الأرواح، وإحنا طبعا تكلمنا عن تناسخ الأرواح، وأن روح الله عز وجل كانت في آدم ثم تناسخت حتى صارت فيه، فهي تتناسخ في الأنبياء والأئمة. هذه بعض عقائدهم. أيضا برضو في فرقة اسمها الحربية تبع عبد الله بن عمر بن حرب الكندي، كان أولا من أتباع البيانية ثم انشق عنهم. من عقائدها يزعمون أن روح أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية تحل فيه، وأن أبا هاشم نص على إمامته ثم ادعى الألوهية، وأن روح الإله قد حلت فيه، وما إلى ذلك. أنت إذا تقرأ كل هذه الفرق وتحفظ منها البعض، وتحفظها وتحفظ آرائها أو معتقدات كل فرقة. والمنصورية والخطابية، كل هذه فرق غالية في الشيعة. لكن في هناك قاسم مشترك، يعني فيه مبدأ مشترك بتجتمع فيه كل فرق الشيعة الغلاة. هذه الفرق يجمعها قاسم مشترك أو خط واحد، هو العداء الشديد للإسلام ولنبي الإسلام. هذا هو القاسم المشترك. بعد كده هنتكلم عن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. لماذا بندرس الفرقة دي وبنركز عليها كويس؟ في عدة أسباب. إذا لماذا ندرس فرقة الشيعة الاثنى عشرية؟ أولا، أن هذه الفرقة كانت من أول الفرق ظهورا على الساحة الإسلامية، أول الفرق ظهورا على الساحة الإسلامية. أن هذه الفرقة عددها كثير بعد أهل السنة طبعا، وتقطن في بلاد أو بلدان مختلفة، تسكن في إيران، تسكن في إيران وفي العراق وسوريا ولبنان والبحرين والهند وغيرها. كذلك السبب الثالث أن هذه الفرقة تنفرد عن غيرها من الفرق الأخرى. فنحن مثلا بندرس فرقة المعتزلة والجبرية والقدرية مثلا، على الرغم من وجود بعض أفكارها، بندرسها ك يعني كجزء من تاريخ الإسلام الفكري والثقافي ومرحلة من مراحل تطور الفكر الإسلامي. لكن الفرقة الشيعة، فرقة الشيعة الإمامية دي باقية، فرقة باقية تمثل نسيجا أو جزءا حيا من المجتمع الإسلامي، من المجتمع الإسلامي، وتؤثر فيه وفي العالم. أيضا من الأسباب التي من أجلها ندرس فرقة الإمامية الاثنى عشرية انتشار آراء هذه الفرقة بصورة واسعة جدا في الآونة الأخيرة في الوقت الحاضر يعني، وبخاصة بعد فتح طبعا الكثير من القنوات الفضائية التي تبث آراء هذه الفرقة ومعتقداتها وقيامها بالطعن في أهل السنة. كذلك من خلال أيضا مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. من أجل ذلك ندرس هذه الفرقة ومعتقداتها حتى نبينها للناس، يعني حتى لا ينخدعوا بأفكارها وبرواياتها الموضوعة التي لا أصل لها في الإسلام. خمسة، السبب الخامس، ما يثار في الآونة الأخيرة أي في الوقت الأخير من دعوات مطالبة بالتقريب بين الشيعة وأهل السنة. طبعا هناك من يطالب بالتقريب بين الشيعة وأهل السنة من هؤلاء أناس يعني قد تكون نيتهم حسنة، ولكن هناك البعض أي الذين يطالبون بالتقريب بين الشيعة منهم أصحاب نوايا سيئة. السبب السادس بقى أن الشيعة تدعي وحدها، الشيعة الاثنى عشرية تدعي وحدها أنها هي المحبة لآل البيت، المحبة لآل البيت، وتنادي بذلك. فهل تصح لهم هذا فهل يصح لهم هذا الادعاء، أم أن أهل السنة أيضا يحبون آل البيت؟ إذا كان التشيع معناه حب آل البيت، فقد طبعا فكلنا من هذا المنطلق شيعة، لأننا كلنا نحب آل البيت. طيب، الأئمة عند الشيعة الاثنى عشرية، طبعا الشيعة الشريعة الاثنى عشرية بتزعم أن الأئمة اللي هم 12 إمام منصوص عليهم من الكتاب والسنة، يعني ربنا سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه بأسماء هؤلاء، وهذا طبعا افتراء. وجاب في واحد اسمه يذكر هذا الرجل اسمه مين، الكليني، ده عالم من علماء مين؟ الشيعة، أو مؤرخ من مؤرخي الشيعة. جاب رواية عن أبي عبد الله الحسن بن علي قال لمين؟ قال لجابر بن عبد الله: إن لي عندك حاجة، يعني أنا عاوز أتكلم معك في حاجة، فمتى يخف عليك أن أخلو بك؟ يعني إمتى ما تكون فاضي زي ما نقول إحنا بالبلدي حكلمك فيها. فقال له سيدنا جابر: أي الأوقات أحببت، يعني في أي وقت تشاء أن أتكلم معك أتكلم معك. قال: فخلى به بعض الأيام فقال له: يا جابر، أخبرني عن اللوح الذي رأيته في يد أمي فاطمة عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أخبرتك به أمي، أي ماذا قالت لك أمي مكتوب في اللوح. فسيدنا جابر، طبعا الرواية مختلقة، الرواية موضوعة، لم يحدث هذا على الإطلاق، أشهد، قال سيدنا جابر: أشهد بالله أني دخلت على أمك عليه السلام في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا فهنأتها بولادة مين؟ راح يهنئها بولادة مين؟ الحسين. ورأيت في يدها لوحا أخضر، ظننت أنه من زمرد، ورأيت فيه كتابا أبيض، فقلت لها: بأبي وأمي يا بنت رسول الله، ما هذا اللوح؟ فقالت: هذا لوح أهداه الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه اسم أبي واسم بعلي اللي هو سيدنا علي، واسم ابني حسن والحسين، واسم الأوصياء، واسم مين؟ الأوصياء من ولدي، يعني الأئمة الاثناشر كلهم منصوص عليهم أو جاء الأمر بهم من الله تبارك وتعالى بأن يكونوا هم الأئمة في الأرض. وهذا طبعا كلام مختلف، لأننا نعلم أن الإمامة أولا هي ليست أصلا من أصول الدين، ثانيا أن الإمامة شورى يستحقها من يكون كفءا لها، شورى بين المسلمين. طبعا هتقروا الحتة دي أنتوا، وأنا وضحتها كثيرا. يعني الأئمة معروفين، بيبدأوا بسيدنا علي، 12 إمام، 12 إمام بيبدأوا بسيدنا علي، بينتهوا لمين؟ بينتهوا بمين؟ بمحمد ابن العسكر ابن الحسن العسكري، 12 إمام. هؤلاء الأئمة لهم مكانة عند الشيعة الاثنى عشرين، ولهم صفات كثيرة جدا جدا جدا، حناخد منهم بعض ونترك البعض الآخر تقرؤونه. واحد، الأئمة يوحى إليهم كالأنبياء. شوفوا أول صفة من صفات الأئمة اللي هم 12 إمام عند مين؟ عند الشيعة الاثنى عشرين، أن الأئمة أول حاجة يوحى إليهم، يوحى إليهم ولم ينقطع عنهم الوحي على الإطلاق، إلا أن الفرق بين الأئمة والأنبياء في رؤية الملك، يعني الملك لا يراه إلا مين؟ النبي، والإمام لا يرى الملك. طبعا الثاني، الصفة الثانية، لابد من وجود حجة، فلا تقام حجة الله على العباد إلا بالإمام، يعني هم حجة الله على العباد. فالأئمة امتداد لمين؟ للنبي. واستشهدوا بقول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أيضا من صفاتهم، وأن الأرض لا تخلو من إيه؟ من حجة، فبالتالي الأئمة موجودين إلى أن تقوم الساعة. طيب الصفة الثالثة، معرفة الله تعالى تكون بمعرفة الإمام أو الحجة، يعني أنت لا تستطيع أن تعرف الله تبارك وتعالى إلا إذا عرفت الإمام أولا، لأنه هو الذي يعرفك بمن؟ بالله تبارك وتعالى. انظروا إلى غلوهم. الرابعة، معرفة الإمام هي النور والحكمة التي يتعلمها الإنسان. فأنت كلما عرفت الأئمة أو عرفت يعني بعضهم كنت على حكمة وعلى نور. الأئمة يضمنون الجنة لأتباعهم. الأئمة يضمنون مين؟ الجنة لمين؟ لأتباعهم. يعني أنت لو ما اتبعتش أي إمام في دول يبقى لا تدخل الجنة، فإنما يكون مصيرك إلى النار والعياذ بالله. 6، وجوب طاعة الأئمة وإنها سبب رضا الله تبارك وتعالى. فإذا أطعت الأئمة أطعت مين؟ الله تبارك وتعالى، وبالتالي يكون راضيا عنك. مع أنه طبعا الطاعة لمين؟ لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الأئمة شهداء، شهداء الله عز وجل على خلقه، هم الذين يشهدون على الخلق يوم القيامة. ده كل غلو طبعا. الأئمة هم الهداة طبعا. انت تلاحظ هنا انهم بيغالوا في الأئمة ويرفعوهم فوق قدرهم، بل ويرفعوهم فوق قدر الأنبياء. فوق قدر مين؟ الأنبياء. الأئمة خزنة علم الله تعالى، يعني علم الله تعالى في مين؟ في الأئمة. طبعا هناك أحاديث موضوعة وضعوها في هذا عن هذه القضية. الأئمة أبواب الله التي يؤتى منها، أي هم أبواب الله تبارك وتعالى. فلا تستطيع الدخول إلى الله تعالى إلا إذا دخلت بباب الإمام عند الشيعة. الأئمة نور الله، أيضا هم من نور الله تبارك وتعالى. الأئمة لهم صفات الإله تعالى، حتى أطفوا عليهم أو وصفوهم بصفات الله تبارك وتعالى. هم العلامات 13 دي، هم الأئمة هم العلامات والآيات التي ذكرها الله تعالى في كتابه. أنا عايزك تعرف بس إيه بعض الصفات من هذه الصفات الكثيرة. يعني ممكن أقول لك أنا مثلا سؤال، تكلم عن مكانة الأئمة عند الشيعة، أو عن صفات الأئمة عند الشيعة، أو عن بعض صفات الأئمة عند مين؟ عند الشيعة، عن بعض، لأنك أنت طبعا دي صفات كثيرة لا تستطيع حفظها. بعد كده هم من حوالي 21 وصف، 21 وصف وصفوا به مين؟ الأئمة. وطبعا هذه الأوصاف مغالى فيها غلوا كبيرا. حب الشيعة يدخل الجنة. طيب خلينا بقى نتكلم عن العقائد التي أخطأ فيها الإمامين الأئمة الإثنى عشرين. من القضايا العقدية عند الشيعة الإمامية الإثنى عشرية دي صارت 65 يا ولد، تمام. أول خطأ عقدي، يبقى ده ممكن هنا يجي سؤال، ما هي أهم القضايا التي أخطأ فيها الشيعة الإثنى عشرية؟ هذا ده سؤال. عندك عدة قضايا. القضية الأولى تفسير كثير من آيات التوحيد. احنا نعرف ان آيات التوحيد جاءت في القرآن الكريم لعدم الإشراك بالله تبارك وتعالى، وعند الشيعة لا، أبدا. فسروا آيات التوحيد على أنها عدم الإشراك مع عدم الإشراك مع سيدنا علي في الإمامة. يعني من يشرك مع سيدنا علي إماما آخر فهو مشرك. هذا طبعا غلو، هذا طبعا غلو. وبالتالي كفروا مين؟ بعض الصحابة رضوان الله عليهم، كأبي بكر وكسيدنا أبو بكر وكسيدنا عمر وسيدنا عثمان. طبعا فسروا هذه الآيات. أيضا من الأخطاء العقدية التي ارتكبها الإثنى عشرية أن قبول الدعاء والعمل منوط بالإيمان بولاية، مرتبط يعني، منوط يعني مرتبط. منوط يعني مرتبط بالإمام بولاية مين؟ يعني بولاية الأئمة، يعني لا يقبل العمل ولا يقبل الدعاء إلا بالإيمان بالأئمة، إلا بالإيمان بمين؟ بالأئمة. وجاء اديني بعض إيه؟ لو رواية واحدة تكفيني في هذا الأمر. الأمر الثالث، وصف الأئمة ببعض صفات وأعمال الله. الله تبارك وتعالى، طبعا نحن معروف في علم التوحيد احنا درسنا أن الله تبارك وتعالى ثبتت له صفة الوحدانية، وأنه سبحانه وتعالى كامل في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. هم من أشركوا الأئمة وقالوا أنهم يفعلون أفعال الله تبارك وتعالى، وتديني بس رواية واحدة على ذلك. والأئمة رابعا، الأئمة وجود هم الوسطاء بين الله وبين مين؟ وبين الناس. طبعا هذا لا ينفع أخواننا، لأنه فيش وساطة في الإسلام. الإنسان عليه أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى مباشرة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إلى هنا نقف.